وبعد أن تكلم عن أصل خلق الإنسان وأن تكريمه وأن سيادته ليست من عنصره تكون، وأنه لم يؤمن بربه رغبا أو شكرا على ما أوجده وسوده في هذا العالم، ولم يكن رهبا مما يقول إليه لا هذا ولا ذاك. والإنسان لونين اثنين، لون يأتي بالرغبة وبالإقناع، ولون يأتي بالبطش، فلا البطش جابه ولا الإقناع، ولا الإقناع جابه. كلا لما يقضي ما أمره أراد بعد ذلك أن يتكلم عن مستقيات الحياة، ذكر أصل الحياة من أي شيء خلقه، وبعد ذلك أراد أن يتكلم عن مستقيات الحياة. فلينظر الإنسان إلى قرآنه، يعني بده يلفت إلى صفة القدرة أولا وإلى صفة القيومية ثانيا، وأنه قائم على أمرك، بمعنى أنه خلقك وأمدك بالحياة ثم أعطى لك مقومات استبقاء. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض. كلمة صببنا الماء كده، كلمة الصب دي تشعر بإيه؟ تدفق بإيه؟ بغزارة وقوة. طيب هل هذا يعني صببنا الماء صبا بالأمطار؟ يقول لي طيب هي الأمطار دي زي ما تعلمنا تيجي منين؟ ما أصلها تيجي من زي ما عرفنا من تبخر الماء اللي في الأرض، وبعدين يطلع في الجو يعني يتأثر تقطير، والتقطير بعدين يطلع وبعدين يتجمع سحابه وبعدين يصادف المنطقة الباردة فيتقاطروا مطرا. الماء أكن الآية بتتحدث عن الماء الموجود في الكون أولا قبل ما تحصل عملية البخر وتيجي عملية المطر. إنا صببنا، كأن الكون قبل ساعة ربنا ما خلق وخلق الأرض اداله إيه؟ كمية ماء، فلت ينابيع في الأرض وعملت البحار وهو إلى آخره، وبعد ذلك عوامل التبخير تتحكم، وبعد ذلك ما تتحكم يدينا الايه؟ تدينا المطر. فكأن إنا صببنا الماء صبا تفيد العملية الايه؟ الأولانية، إنا صببنا الايه؟ ماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. شققنا الأرض شقا ده كلام واضح ليشتغل بالزراعة، شوف النبتة الضئيلة بعد ذلك النبتة الضئيلة دي تلاقيها نبتة من التربة، وانت شايلة قلقيلة من الطين كده، هذه النبتة لما انت تمسكها تمسكت لها خير ازاي استطاعت انها تشك كده وتخرق كده لو لم تكن فيه قيومية تمتها بهذه المسألة ازاي؟ طب ده احنا لما نيجي نشوف زع الحلبة، حبيت الحلبة مثلا، حبيت الحلبة وبعد ذلك تمسك تلاقيها عمالة تغرس من تحت في الأرض وعمالة، وبعد ذلك إن كانت الأرض مقشفة كده أو نشفت تمسك تلاقيها مطلعاها كده إيه؟ الله، يبقى دي عملية إيه؟ النبات الضعيف ده، الخيط الضعيف ده إزاي يقوى على الإيه؟ على العملية دي، إلا بما أودع الله فيه من قوة بقيوميته سبحانه وتعالى. وشققنا الأرض شقة كمان تدلنا على أن التشقيق هيجي فيه أشياء، بدليل إن لما نيجي نزرع زرع يقول لك لازم نحرسها، إيش نحرسها؟ يعني نجعل الأرض إيه؟ هشة، هشة دي علشان الإيه؟ الهواء يدخل، وعشان أشعة الشمس ما كانتش تتعمل العملية دي تبقى الأرض إيه؟ يبقى إذا لازم النبات اللي عايز أكسجين ده يبقى الأكسجين تحت. عايز مثلا تربة لها شكل مواصفات خاصة، هذه المواصفات الخاصة لا هي رملية بحيث ما تمسكش الماء، ولا هي طينية سوداء بحيث ما تستبقيش الماء. الطينية لنجأة ما تقبلش الايه؟ المية، فما تقبلش المية وتقبلش تشقق تبقى ما فيش فيها وتع، والأشعة تمتلك الرملية تدي هذه الأشياء مخلخلة صحية، إلا أن ما تمسكش المي، يبقى عايزين تربة بين ايه؟ بين بين تمسك يحصل فيها ايه؟ تخرج. نقول احنا بنسأل التربة لنا نخللها بالحرف وهو الى اخر، نقول إن شققنا الارض شقة لعمل يحدث من اعلى وعمل يحدث من اسفل. لعمل يحدث من اعلى يجي لها اشاوة ويجي لها الشمس، واللي يحدث من ايه؟ من اسفل انها تقوى. ومن العجيب انك انت شقاق للارض شقة، انك انت تتعجب لما تيجي لاي حبة من الحب ده وما ذلك تبص كده تقوم تلاقي وتتتبع استنباتها او تنبتها انت استنبات صناعي، تقوم انت تلفت تلاقي الفلقتين الاثنين، فالكتين الاثنين دولي الاول الحبة تسمن شوية، تسمن شوية زي ما نحن نقول نبيل بيجل في الفولة كده، وبعدين تلتفت تلاقي زبانتها نزلت في الارض. الزبانة لسه ما عندهاش لا شعيرات ولا قدرة على انها تمتص نبات غذاء ولا اي حاجة، يقوم الحق سبحانه وتعالى موجع في الحبة فالكتين الحبة الغذاء بتاعها. حتى الجذر يقوى وبعدين يبتدي يمتصهم بالارض، وبعدين الفلقتين يقول يتحوروا كده لا يا دكتور عبد الرحمن يتحورهم، وبعدين تلتبي تلاقيهم خدوا اليوم من الايه انسلقوا كده، وكنت وكونا اول ورقتين في الايه اول ورقتين في النبات. ساعة ما تكون اول ورقتين يبتدي بقى العملية تيجي كلها، والجذر يقدر بقى يمتص وبعدين يبقى له الايه. كل دي عملية لو الانسان يلتفت اليها لازم تعلم، لان دي مسألة معيش بتاعت ابدا، لازم وراءها حكمة وراءها قدرة وراءها علم وراءها مغفرة وراءها رحمة. ثم شققنا الارض ايه شقة فانبتنا فيها ايه حبا، وده الغذاء كل ما نتغذى به حبا ايه وعنبا وقضبا. جاب الحب اللي ما عارفينه ده الرز مثلا الحنطة الفول الشعير اللوبيا الفاصوليا كل ما انشأ من الحبوب ده، وبعدين جاب عنبا، لان العنب ده فيه خاصيتين يصح يكون غذاء ويصح ان يكون فاكهة، يعني عنده يشتغل في الناحيتين غذاء وايه وفاكهة. وقضبا القضب ده اللي بناخده طري اللي بنحشه كده وناخده الجرجير والبقدونس والحاجات اللي بنقطعها طري وبعدين تطلع ثاني، ده الغد يعني مدلعنا مدللنا حبا وعنبا ايه وقضبا، وبعدين نلاحظ دي كلها زي ما بيقول ايه بروتينات ومش عارف ايه، وبعدين التقنيات زيتونة وزيتونة ايه ونخلة ايه، وبعدين ايه وحدائق ايه غلبة، لان كل الحاجات دي قد تفيدني في غذائي ومقومات الحياة مش غذاء فقط باشياء كتيرة ثانية. عم قال وحدائق غلبة، غلبة يعني ايه غلبة جمع اغلب او غلباء، والاغلب والغلباء الاصل فيها العنق تنتفخ اوزاجه وتشد اعصابه زي ما الواحد يعني العنق كده يبقى فبده يديني صورة من غابات او الاشجار الكثيفة او الاشجار الضخمة، لانني بعود لغير الاكل بعود مثلا اعمل اخشاب اعمل مثلا فسقف بيوت اعمل نورج اعمل محراث. حدائق ايه غلبا يعني ايه كثيفة، حدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم وقلنا برضو متاعا لكم ادي على طول ذاتية ولأنعامكم وستؤولوا الينا ايضا متاعا لكم ولايه ولأنعامكم. فاكهة وأبا قصة الاب دي مشهورة ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ايه سئل عنها فقال اي ارض تكلمني واي سماء تظلني ان قلت في كتاب الله بغير علم، كأن سيدنا ابو بكر وقف عند اللفظ ده يعني ايه الاسماء. برضو سيدنا عمر له قصه زي دي يعني الفاكهة عرفناها ولكن من اب، وبعدين كان معاه قصه كده ازاع قال هذا هو التكلف يا ابن ام عمر، لما حد يعني يوضح نفسه يعني قال هذا هو التكلف وما عليك اذا لم تعرف معنى الاب، شيء امتن الله به على عباده من جد. وهل تعرف كل ادناء اسماء ادناء النبات انت خشوفها كده وتمتع بها، هو انتفاعك بالشيء يعني مترتب عليه انك انت تعرف اسمه ايه. فكأن سيدنا عمر نبهنا بهذه المسألة الى اننا ما نتنطعش ما نتنطعش، لان انتفاعك بالشيء لا يعني انك انت تعرفه او تعرف ايه. هل لما نلاقي مثلا فاكهه الناس بتاكلها وبعد ذلك انا ما اعرفش اسمها، كل ما اعرفش اسمها ده مش هيخلينا ننتفع بيها. فكأنه بيقول له اللي تعرفوه من كتاب الله ده انتوا بتعملوا بيه، واللي ما تعرفوش خدوه على انه ايه عظمه من عظمه الله وخلق من خلق الله وشيء تمام من ايه. وايضا يدلنا على ان ابو بكر بجلاله قدره وعمر بسمو منزلته لا يجد غضاضة ولا خجلا في ان يمر عليه لفظ لا يعرف. بيعلم الناس امانة الاداء للعلم. يعلم الناس امانة الاداء للعلم. الخليفة نفسه ابو بكر مش عارف ايه ولا لفظ يعني مفيش حاجة ابدا. ليه؟ لان اللي بيمد من نفس الانسان يمكن يكذب في العلم ايه؟ مش كبرياء وده فيه امام السائل؟ يقول لك لا ما يكونش هنا كبرياء جاه. ولذلك ادي السبب في انهم قالوا من قال لا ادري فقد اجاب. ثم ازاي ده هو قال لا ادري؟ لانه ما دام قال لا ادري سيكلفك بان تسال غيره. انما لو اجابك غلطا فستطمئن الى ان الجواب ده تستطيع الحقيقه منك وتضيع السؤال. فمن قال لا ادري فقد دلك على ان تسال غيره. وليس من العيب ان الواحد يسال عن حاجه وما يعرفهاش. دي عمليه امانه الاداء الايه؟ امانه الاداء العلمي. سيدنا عمر له مواقف فيه كتير. كمان مثلا لا يبالي. يعني مثلا مره قال والله لقد هممت ان اصلي رغم اني اعلم ان يعني حياء ان يقال احدث امير المؤمنين. حياء ان يقال احدث امير المؤمنين وهو جالس في المجلس يعني. انما يعني لقيتها كبيره يعني ان انا ازاي اروح اصلي كده من غير. برضه بيعلمني برضه امانه الامامه. امانه الامامه مش الواحد يكون مثلا قاعد وبعد ذلك ياتي بقى يقول لك انا هقوم يقول ده حصل منه ريح ولا حصل منه يجيب لنفسه ويهدى ويهدى. ما دام حاجه بتحصل لكل واحد. فقام اتوضا وكل حاجه. عمر بيدي مثاليات. هذه المثاليات ان الحق اكبر من نفوسنا. الحق اكبر من نفوسنا. وفضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره. فضوح الدنيا وفاكهه وابا متاعا لكم ولايه؟ ولانعامكم. بعد ما تكلم عن مساله الايه؟ الخلق والعنصر اللي انا مكون منه. وبعدين تكلم عن مساله الامداد وهو ما يستبقي الحياه بما رزقنا من طعام وهل ينظر الانسان الى ايه؟ الى طعامه. وتكلم عن هذه المسائل كلها. ماذا قال بعد ذلك؟ متاعا لكم ولانعامكم. خلاص انتهينا من الحياه. انظر الى الحلقه الثانيه بقى اللي جايه. فاذا جاءت الصاخه. شوف اختيار كلمه الصاخه بس علشان تؤدي معنى اسماع من لم يسمع. صخة زي صفقة الحجر اللي تكسر الراس وتايه؟ تسيح الدم. كأن الناس كانوا في حياتهم يسمعون ولا يسمعون. فبقول لا ده هيجي صوت يرغمهم على انهم يسمعوا. كانوا بيطنشوا. انما هيجي صوت بعد كده صاخة. شوف بقى نشوف الشيخ في اختيار الاسلوب. فاذا جاءت الصاخة التي تصف الاسماء فلا تملك اذن ان لا تسمع. انما كنت الاول لما تنادى الى الحق ولا بتاع ولا كانك ايه؟ سمع. لا سترغم على السماع. فاذا جاءت الصاخة. اللفظ نفسه لفظ مخيف بس مجرد لفظ. فاذا جاءت الصاخة هي النفقة بقى اللي هيحصل بقى ايه؟ ثورة الكون. انقلاب في الوجود. فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه. أنك شغلة بقى الود والوفاء والمحبة والبشكة والمش عارف الإيه وإلى آخره كل العمليات دي كلها تنتهي. الفرار ده يفر من أخيه. أولا مثلثة ترتيب جميل جدا. يفر من أخيه وأمه وأبيه وبعدين وصاحبته وبنيه. أنت يمكن تقول إن الترتيب ده خلاف للطبيعة. لو أنه قال إيه؟ يا ترى هو بيرتبها استعلاء يعني يفر من أخيه بل من أمه وأبيه. يبقى بيترقى يعني بل من صاحبته بل من بنيه. ولا هو عاملها الأهم فالمهم. قال لك يا أخي تيجي صدرا تيجي صدرا وتيجي عكسا. تيجي كده وتيجي كده. ليه؟ قال لك لأن معنى يسر. واحد بيفر من واحد. الذي تفر من واحد أنت بتفر منه إيه؟ لأنك انت ما تقدرش تعمل له حاجة وقد كنت قديما تصنع له فقد اعتاد أن تصنع له الآن ما انتش قادر تصنع له فبنت تفر منه عشان ما تفرجش أو بتفر منه لأنك قصرت في حقوقه وتخاف ما انتش قادر توجهه عيني في عينك كده ما انتش قادر يبقى إذا من معنى إيه فلما تيجي للمعنى الأولاني تجدها أنها ترتب أكثر وتيجي للمعنى الثاني تجدها ترتب إيه فرضا الإنسان كل إنسان في الوجود يدرك الحياة مع أخ مش الأخ يعني الصلب الأخ اللي ارتبط إيه أخويته كل واحد يمكن الواحد يموت أبوه يموت وهو في بطن أمه يمكن أمه تموت وهي بتولده وهو لسه ما أدركش إنه له أم وأب إنما قطعا ما دام بقى له وجود وبقى مخاطب وبقى مكلف له إخوة هذا أمر لازم يكون موجود ومش ضروري كله سوابق مع أم وأب لجواز إن هو على ما ينضج كده ما يلاقيش لا أم ولا أب ومش ضروري كل واحد كله صاحبه ومش ضروري كل واحد بنيه الله إذا كل واحد لازم يبقى له إيه وقبل ما يبقاله صاحبه وبنين يبقاله أب وأم وحاجته للأم أولية لأن الإنسان لما بيجي يتولد اللي بتحضنه اللي بتعمله العمليات كلها في أوليات حياته إيه أمه وما بيتنبهش إلى مهمة أبوه إلا لما يكبر يقول لها هاتيلي جنبيه يقول له مين لابوك نقول له هاتيلي ساعة يقول لها مين لابوك نقول له كل حاجة مردودة لمين على أبوه إنما الأوليات اللي كانت موجودة ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما وصى تجد إنه يقول وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله 30 شهر حتى إذا بلغ أشده الله الوصية الاثنين والحيثيات المذكورة للأم ووصينا الإنسان بوالديه أحسان لما جه يتكلم عن عمليات الأم معه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله الله ده حيثيات مين طب وحيثيات الأب يا سيدي طب انت وصيت في الاستهلال بمين بهما معا لكن لما جبت الحيثيات جبت حيثيات الام فقط قالت ايه لان حيثيات الاب ليست في حاجة الى تذكير لان الانسان حين ينضج يعرف ان مرد كل اموره لمين لابوه لكن مسألة امه حنانها عليه وعطفها ونعمته كان لم يدرك ذلك فالذي لم يدركه نبه الى الحيثيات فيه والذي يدركه كفاية الله ولذلك هذا السبب أمك ثم أمك ثم أمك وبعدين قال له أبوك لأن الواقع الإنسان بعد ما ينضج عقله بيفهم إن كل أم وهو تبع لمين تبع لإيه الأب وأمه وإيه وأبيه وصاحبته وبنيه إذا فالترتيب ترتيب إما ترتيب فردي وإما ترتيب عكسي ممكن نقول طب وحيصير ابن أخوه ليه قلنا يا أخي يمكن أخوه حيجي ساعة ما يشوفه كده لو أنه ممكن منه يمكن يخلقه ليه؟ لأنه يمكن أضل يمكن أغوى يمكن جايين بالسوق أو إما أن يكون من الناحية السلبية قصر في بعض حقوقه فيبقى الاثنين تستلزم الفراغ وكذلك الأم كذلك الأب كذلك الصاحبة كذلك البنين يجي مثلا الصاحب يقول له تعالى أنت ما وصفنيش في حياتي أنا لي ظلامة تكيت على الله فيه الأب والأم مثلا يمكن هو بيفر منهم ليه ليه بيفر منهم لانه ما فرهمش وله الحقوق متعلقه دي صحبته جبت اطعمها من حرام وحملها على كذا وعلى بنيه لم يربيهم التربيه المراده بالسلف قصر في حقوقهم يبقى بيفر منهم لان دي ايه له الحقوق عليه ولا اداش هذه الايه والا لو كانوا هم في مناصب المساعده ما كانش يبقى الفراغ. يبقى ما دام الفراغ يبقى في موقف الايه؟ المؤاخذه. او بيفر مني ليه؟ لانه هو شايف نفسه شغل مكفيه. فغيره شغل مكفيه. يقول لي يا اخويا لا انا اروح لك ولا انت تروح لكل واحد بايه؟ فجاب الحيثيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد همه على قده. كل واحد همه على قده. يعني كل واحد ايه؟ جاهل عما حوله. فجاهل عما حوله يبقى خلاص كل واحد بالجهل عليه ايه؟ ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امام احد يحشر الناس عراة غرلا. فقالت يا رسول الله الناس عرايا كده وغرل يعني يبنى عورتهم. قال الامر اهول من ان ينظر احد الى احد. حد خالق من الحكايه دي؟ انت ايه؟ يبقى شوف بقى تصور هذه المساله. يبقى الامر الفزع لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كلمه خلت الذاتيه هي اللي ايه؟ هي اللي حاكمه. تقول له الذاتيه اللي حاكمه دي بقى رد على زمان. ما دام الذاتيه هي اللي كانت بتحكم حياتك خلي الذاتيه هنا بقى. كل امرئ منهم يومئذ شأن ايه؟ يغنيه. وبعد ذلك تأتي الايه؟ النتيجه. وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. كأن الناس انقسم ايه؟ قسمين. القسم الاول ضاحك مستبشر. ليه؟ لان دي اول عتبة من عتبات الغيب. كان يحدث عن ذلك فيؤمن به ايمانا غيبيا لان الله قال. واللي بقى غيب مكان غيب اصبح مشهدا. فالذي وافق منهج الله واطاع ابتدى يبدا الكلام ده بطريقه والكلام هو والحمد لله الذي ايه؟ الذي نفذت في قلبي. ويذكر بقى توفيقه ويذكر ايمانه ويذكر ورعه ويذكر متاعب حمله على المنهج. يقول ايه؟ يضحك ويستبشر. لانه ما دام اول خطوه من خطوات الغيبه هو كان بيقول لنا ده في يوم قيامه ومش عارف ايه هيحصل كيف وكيف وكيف. بمجرد ما حصلت اول خطوه من خطوات الغيبه بقى مشهد. قال لك كلها بقى صح. اللي كان بيكذبه صح. يبقى اذا البلاوي اللي حدث بها زمان هتبقى صح. ماذا يكون موقفه؟ ينشا له الانقباض. الانقباض يعمل ايه؟ الانقباض النفسي ينخلع على وجهه. ذكر خلع عليه ضحكا واستبشارا وهذا خلع عليه غبارا وقدرة وحزنا وسوادا. ابيضت وايه؟ واسودت. يبقى ذكر ابيضت لانهم ايقنوا ان ما كان الله يعدهم به حق وان الحياة اللي فاتت دي كانت المتاعب اللي فيها دي تهون امام ما يقدمه الله لهم من نعيم. وما دام دي اوليه النعيم وكانت كما قال الله يبقى اللي جاي زي ما قال الله. والثاني بقى بالايه؟ بالعكس. وجوه يومئذ ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها اي تغشيها قدره. فقدره اللي هو الثواب. اولئك هم الكفره الفجره. وختمت السورة بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعدنا لهذا اليوم حتى نكون من الضاحكين المستبشرين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.